بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه وكان قد أدركه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة: باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه، تتعلق بأوثق عرى الإيمان الذي هو الحب في الله والبغض في الله، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالحب في الله من أوثق عرى الإيمان، بل هو أوثق عرى الإيمان، ومكانته في الدين عليا. والمؤمنون ينبغي أن يكون هذا شأنهم في حبهم وبغضهم، يحبون الشخص لله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. فأمر المحبة في الله ومكانتها في الدين علية وعظيمة، وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان، تجمعهم المحبة ويربطهم التآخي في الله جل وعلا ولأجله سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب الذي عقد المصنف رحمه الله تنبيه إلى أدب كريم عظيم يتعلق بهذه المسألة، ألا وهو أن المسلم إذا أحب أخاه في الله فليعلمه بذلك، ليخبره بذلك، أي ليأتي إليه، ليذهب إليه، ليلقاه، وليخبره بهذا الأمر الذي في نفسه وفي قلبه، بأن يقول له: إنني أحبك في الله، يخبره بذلك. وهذا الأدب الكريم العظيم هو من أسباب دوام المحبة وبقائها ودوام التآلف والتصافي، لأن المسلم إذا قصد أخاه وذهب إليه وأعلمه بذلك، قال له: إنني أحبك في الله، أحس أخاه بهذا الشعور الكامن في قلب أخيه نحوه، والمودة التي في قلبه نحوه، فيكون ذلك سببا لدوام الإخاء ودوام الصفاء والبعد عن العداوة والبغضاء. فهو أدب كريم أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو باب خير ودوام للمحبة والتآخي بين المؤمنين، إضافة إلى ما فيه من الآثار الأخرى والثمار العظيمة، كنفع النصيحة والتذكير وفائدتها، كما هو واضح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا قال لأخيه أحبك في الله أو إنني أحبك في الله، هذا فيه دوام للإخاء ودوام للصفاء وبعد عن العداوة والبغضاء، وفي الوقت نفسه باب أيضا لقبول الخير والتأثير والنصح والفائدة التي هذا مفتاح لها وباب للدخول إليها. قال رحمه الله: باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه، أي فليعلمه أنه يحبه بأن يلقاه أو يذهب إليه ويقول له: إنني أحبك في الله. وأورد رحمه الله تعالى عن المقدام بن معدي كرب، وقد كان عن المقدام بن معدي كرب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. هذا الحديث يرويه المقدام رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. وهذا إرشاد منه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأدب الكريم. لا يكفي أن تكون المحبة في القلب، بل تخبره بذلك، تعلمه بذلك، لأن إعلامك له بذلك مدعاة لدوام الخير والتآلف، وهذا مطلب شرعي عظيم ومقصد شرعي جليل ندبت إليه الشريعة. فمن أسباب دوام الإخاء أن يعلم المسلم أخاه بما في قلبه من محبة له. وسيأتي في باب عند المصنف ماذا يقول من قال له أخوه: إنني أحبك في الله. نعم. قال: حدثنا يحيى بن بشر قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن رباح عن أبي عبيد الله عن مجاهد أنه قال: لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بمنكبي من ورائي، قال: أما إني أحبك، قال: أحبك الله الذي أحببتني له، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه ما أخبرتك، قال: ثم أخذ يعرض علي الخطبة، قال: أما إن عندنا جارية، أما إنها عوراء. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن مجاهد رحمه الله قال: لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا السياق هو مثال عملي لتطبيق الصحابة رضي الله عنهم لهذا الهدي النبوي الكريم الذي أرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث المتقدم يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. ثم ساق المصنف بعده مثالا عمليا لتطبيق الصحابة رضي الله عنهم لهذا الهدي المبارك. فرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي مجاهد وهو من التابعين فأخذ بمنكبه، والمنكب معروف أي مسكه أو وضع يده على منكبه من ورائي، قال: أما إني أحبك، قال: أما إني أحبك. وهذا هو تطبيق هذا الهدي المبارك: أما إني أحبك أو إنني أحبك في الله أو نحو ذلك من العبارات التي تؤدي هذا المعنى. قال: أما إني أحبك، قال: أحبك الذي أحببتني له، قال: أحبك الذي أحببتني له. وهذا فيه أن من قيل له إنني أحبك في الله يجيب بهذا الجواب. إذا قيل له إنني أحبك في الله يجيب بهذا الجواب، أي يدعو لمن قال له هذه الكلمة بهذه الدعوة المباركة: أحبك الله الذي أحببتني له، أحبك الله الذي أحببتني له. وهذه ثمرة مباركة عظيمة لتطبيق المسلم لهذا الهدي، عندما يذهب إلى أخيه ويقول له مطبقا السنة إنني أحبك في الله، أول ما يربح من تطبيقه لهذا الهدي هذه الدعوة المباركة التي جاء التوجيه إليها في سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، بأن يقول أحبك الله الذي أحببتني له، يدعو له بهذه الدعوة: أحبك الله الذي أحببتني له. وفيه أن المحبة التي بين أهل الإيمان ينبغي أن تكون لله لا للأغراض الدنية والمصالح الزائلة والأمور التافهة ونحو ذلك، وإنما تكون لله عز وجل ولأجله. قال أحبك الله الذي أحببتني له. ثم ذكر له أن قوله له إنني أحبك في الله تطبيق للسنة، ولهذا أشار إلى الحديث قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه ما أخبرتك. فإخباره له بأنه يحبه تطبيق للسنة وتطبيق لما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه من الفائدة حرص الصحابة على تطبيق سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم أخذ يعرض علي الخطبة. ثم أخذ يعرض علي الخطبة، يعرض عليه أن يخطب جارية عنده، وأيضا أضاف إلى ذلك ما يقتضيه النص في هذا الباب، قال: أما إنها عوراء، أما إنها عوراء. فعرض عليها الخطبة وذكر له من حالها أنها عوراء، أنها عوراء، والعوراء هي التي في عينها حول، أو قيل الذي أيضا من معانيه قيل التي في خلقها شيء من النقص أو الضعف، فأشار له إلى نقص فيها أو عيب فيها، وهذا من مقتضى النص ومن مقتضى المحبة. والمؤمن إذا أحب أخاه أحب له ما أحب لنفسه، فكما أنه يريد لنفسه أن ينصح له فيما يعرض عليه، فليكن في تعامله مع إخوانه وأحبائه كذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحابا الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحابا الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما محبة لصاحبه، أو إلا كان أفضلهما أشدهما محبة لصاحبه. وهذا الحديث فيه أن المحبة وهي أمر في القلب تتفاضل وتتفاوت، وليس المتحابون في التحاب على درجة واحدة، بل يتفاوتون في ذلك، فهي تقوى وتضعف. وعندما تكون خالصة لله عز وجل ولا يبتغى بها إلا وجهه، فالذي يزيدها الإيمان وطاعة الله جل وعلا، فكلما كان من يحبه في الله أقوى طاعة لله وأعظم محافظة على عباد الله على عبادة الله وأعظم بعدا عن نواهيه وما حرم جل وعلا، فإن المحبة تزيد. وأرشد هنا عليه الصلاة والسلام إلى أن العبد كلما كان أشد محبة لأخيه في الله وأقوى محبة لأخيه في الله كان أفضل وأعظم، أي عند الله عز وجل مكانة وأجرا. فهذا فيه أن المحبة في الله تبارك وتعالى تتفاوت قوة وضعفا، فمن كان أقوى محبة لأخيه في الله فإن ثوابه أعظم ومكانته أرفع، كما يدل على ذلك الحديث قال: ما تحاب الرجلان، أي في الله عز وجل، وتحاب أي كل واحد منهما أحب الآخر، ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما، أي عند الله عز وجل، أي عند الله عز وجل، وأفضلهما أي في الثواب والأجر، إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، أشدهما حبا لصاحبه، أي أكثرهما وأقواهما حبا لصاحبه. وهذا فيه أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص في تقوية محبته لإخوانه في الله جل وعلا وتنميتها في القلب، حتى يكون في حبه لهم أشد من حبهم له، ليكون الأفضل، ليكون الأفضل والأعلى مكانة عند الله جل وعلا. فهذا باب من أبواب نيل ثواب الله عز وجل ونيل المكانة العلية عنده تبارك وتعالى، بأن يكون المؤمن في حبه لإخوانه يحبهم محبة قوية، محبة عظيمة، محققا ما تقتضيه هذه المحبة من النصح وغير ذلك من المعاني، فيكون بذلك أفضل مكانة وأعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية أن أبا الزاهري تحدثه عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تسأل عنه، فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى ليبين من خلالها الآداب التي ينبغي أن يراعيها من أحب إخوانه في الله لتدوم هذه المحبة، لتدوم هذه المحبة ولتستمر. لأن التحاب في الله ثمة أمور إذا وجدت أضعفته وربما أذهبته، ولهذا ينبغي على المتحابين في الله أن يراعوا آداب هذا التحاب حتى يبقى التحاب ويدوم، وإلا فإن أمورا إن فعلوها أضعفت التحاب الذي بينهم وربما أذهبته. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة في التحذير من أمور إذا وجدت ربما أضعفت المحبة وربما أذهبتها، ربما أضعفت المحبة وربما أذهبتها. ولهذا ينبغي على الإخوان المتحابين في الله عز وجل أن يحذروا من هذه الخصال وأن يبتعدوا عن هذه الخلال لتدوم لهم محبتهم ولتستمر. قال رحمه الله: باب إذا أحب الرجل، إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه، فلا يماره ولا يسأل عنه. إذا أحب رجلا أي في الله عز وجل فلا يماره، وقوله لا يماره أي من الممارات، وهي المجادلة التي يريد فيها كل من المتجادلين الغلبة على الآخر وفلج الآخر، ويكون همه أن يكون هو المنتصر فيتمارى مع أخيه ويتشاد هو وإياه، وكل منهما يريد أن يكون هو الذي يسكت الآخر وهو الذي تكون له الغلبة والانتصار فإذا وجدت هذه الخصلة بين المتحابين في الله أو المتحابين في الله فإنها تضعف المحبة بينهم وتوجد بينهم شرا وبغضاء وعداوة، لأنه يرى في أخيه أمورا ليست مما تقتضيه المحبة، يرى من أخيه أنه يجادله ويماريه ويريد أن ينتصر عليه كيفما اتفق ويريد أن يغلبه، وليس هذا دليل المحبة والصفاء. ولهذا تبدأ المحبة تضعف وربما أيضا تتلاشى. ولهذا الممارات بين الإخوان ينبغي أن تترك. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربط الجنة أو في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، لمن ترك المراء ولو كان محقا، لأن المراء إذا وجد في المجالس أفسدها، وإذا وجد بين الإخوان ألقى بينهم الإحن والبغضاء. ولهذا ينبغي على المتحابين في الله أن يتركوا المراء وأن يبتعدوا عنه، وأن لا يكون هم الواحد منهم غلبة أخيه أو غلبة إخوانه في المجالس، فهذا مما يضعف المحبة. قال: فلا تماره. قال: فلا يماره ولا يسأل عنه. وهذا أمر ثاني أيضا حذر منها المصنف، وسيأتي التحذير منه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أورده سيأتي في كلام معاذ بن جبل الذي أورده المصنف ويروى مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أورد المصنف هنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه موقوفا أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره. إذا أحببت أخا فلا تماره، أي إياك أن تماريه، إياك وأن تشتغل معه بالممارات بحيث تخوض معه في جدال وفي خصومة وكل طرف منكم يريد أن يكون له الغلبة، فهذا مما يفسد المحبة ويضعفها، فلا تماره. والأمر الثاني قال: ولا تشاره، بتشديد الراء، ولا تشاره. ولا تشاره من المشارة، أي لا تفعل أمرا يثير الشر بينكم، وهذا تنبيه وتحذير من الأمور التي تؤجج الشر بين الإخوان. فيدخل تحت قوله ولا تشاره كل أمر أو كل خصلة توجد شرا بين الإخوان، فأي أمر يوجد الشر بين الإخوان لا تفعل إذا كنت تريد للإخاء بقاء وللمحبة دواما، فلا تشاره، لا تفعل أي أمر يشعل شرا ويوجد شرا. فكل أمر تراه يؤجج شرا بينك وبين أخيك ابتعد عنه ما دمت تريد دوام المحبة ودوام الإخاء، فلا تشاره. والمشارة تتناول أمورا كثيرة، بأن مثلا يغضب الأخ أخاه، أو مثلا يسيء له التعامل، أو يعلي صوته عليه، أو يفعل أمورا تثير شرا. والأمور التي تثير الشر يعرفها الإنسان ببصيرته وبما آتاه الله من الفهم، يعرفها ويحسها من نفسه أنها إذا تعومل معه بها لم يرتضها، وربما أدد شرا. فالأمر الذي يثير شرا بين الإخوان، الذي يثير شرا بين الإخوان، يثير عداوة، يبتعد عنه، فإن هذا أدوم للمحبة وأبقى لها. ويروى بتخفيف الراء لا تشاره من الشراء والبيع، أي لا لا لا لا لا, لا تقف معه عند البيع بمفاصلة دقيقة ونحو ذلك، وإنما خذ الأمور معه على السماحة وعلى اللطف. قال: ولا تشاره ولا تسأل عنه، ولا تسأل عنه. إذا أحببت أخا لله، رأيته دينا، رأيته مصليا، رأيته مطيعا، رأيته طالب علم، رأيته فيه خصال خير، وأحببته في الله، لا تسأل عنه، لا تسأل عنه، لا تأتي من ورائه وقد أحببته في الله ثم تقابل فلانا من الناس فتقول أنا أرى فلان في المجلس الفلاني يحضر علما، أو مثلا أراه محافظا على الصلاة، ما رأيك فيه؟ إيش رأيك في فلان؟ لا تسأل عنه، لا تسأل عنه، ما دمت أنت رأيته على خير وظاهره الخير لك منه ظاهره، لك منه ظاهره، فلا تسأل عنه، لا تذهب إلى فلان وتقول إيش رأيك في فلان، ما رأيك في فلان، أنا أرى فلان مثلا يحضر العلم وأراه يصلي. يذكر أمورا عنه هي أمور خير وصلاح وتقى، ولا يرى فيه أمرا منكرا، إذا ما الحاجة إلى السؤال؟ قال فلا تسأل عنه. لماذا لا تسأل عنه؟ لماذا النهي عن السؤال عن؟ اسمع التعليل الجميل. قال فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه. هذا ملحظ جميل، وليس هو فقط السبب الوحيد في في في في كونه لا يسأل عنه، بل ثمة أسباب، لكن هذا منها. لا تسأل عنه لأنك قد تسأل شخصا بينه وبينه عداوة، بينه وبينه بغضاء، فتقول له ما رأيك في فلان، ثم يلقي في نفسك أو عليك كلمة، حتى ربما يلقي عليك كلاما مجملا. بعض الناس في مثل هذا الباب ليس عنده ملاحظة على أخيه فيلقي كلاما مجملا، ماذا يقول؟ وهي دارجة كثيرا، يقول أنا غير مطمئن له، أنا غير مرتاح، قلبي ما يطمئن له، أنا لست مرتاحا له، ولا يلحظ عليه ملاحظة، لا ليس عنده عليه ملاحظة، فربما قال لك هذه الكلمة فأيضا جعل في قلبك الذي في قلبه، فتصبح غير مطمئن له ولست مرتاحا له، وليس فيه أمرا يقتضي ذلك، وليس فيه أمرا يقتضي ذلك. ولهذا قال رضي الله عنه لا تسأل عنه عسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه. هذا أمر. أيضا من الأمور التي يعني تلاحظ في عدم السؤال عن الإخوان، أن الأصل في الإنسان أن له الظاهر، أن له الظاهر، وربما ترتب على سؤالك عنه إفسادا للمحبة التي بينكما، التي وجدت بينكما من جهة أخرى، كأن تذهب إلى شخص وتسأله عنه، تقول ما رأيك في فلان، ثم هذا الشخص يجيبك على سؤالك وربما يعتذر، ثم يلقى صاحبك الأول ويقول له فلان سألني عنك، يقول فلان سألني عنك، فماذا يترتب على ذلك؟ تبقى نفسك غير مرتاحة، تقول ماذا لاحظ علي حتى يذهب ويسأل عني، فتضعف المحبة، فتضعف المحبة. ولهذا الأصل أن الإنسان يمضي عن الظاهر، لنا الظاهر، لا لنا الظاهر، والله يتولى السرائر. إذا رأيت الشخص على عبادة وعلى علم وعلى طاعة لله جل وعلا، لا تبحث عن أمور تظن أنها يترتب من ورائها مصلحة وربما ترتب عليها من المفاسد ما لا تعلمه، منه هذا الذي نبه عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال حدثنا المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أحب أخا لله في الله قال إني أحبك لله فدخلا جميعا الجنة، كان الذي أحب في الله أرفع درجة لحبه على الذي أحبه له. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال من أحب أخا لله في الله، من أحب أخا لله في الله، لله أي خالصا، وفي الله أي في طريق طاعة الله عز وجل والتعاون على طاعته، فلله الأولى تدل على الإخلاص وابتغاء وجه الله عز وجل بهذه المحبة، وفي الله أي في الطريق الذي أمرنا الله عز وجل بالسير عليه وأمرنا بالمضي عليه وهو دينه تبارك وتعالى. فأحبه لله في دينه وفيما أمر عباده جل وعلا بالتحاب عليه والتوادي من أجله. قال: من أحب أخا لله من أحب أخا لله في الله قال إني أحبك لله، أي أحبك لأجل الله عز وجل لا لغرض آخر. فدخل جميعا الجنة، فدخل جميعا الجنة. وهذا فيه أن التحاب في الله من الأمور التي تفضي بالمتحابين إلى الجنة، لأن المحبة في الله تقتضي وتستلزم التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان مما ينال به المتحابين جنات النعيم. قال: فدخل الجنة كان الذي أحب في الله أرفع درجة لحبه على الذي أحبه لله. والمعنى أن الذي كان أقوى محبة وأعظم إخلاصا في هذا الحب وأشد حبا لأخيه كان أعظم درجة، كان أعظم درجة وأرفع منزلة. والحديث إسناده ضعيف، فيه عبد الرحمن وهو الأفريقي ضعيف، لكن المعنى مر معنا قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، فيغني عن ما جاء في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العقل في القلب. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن مسلم قال: أخبرني عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عياض بن خليفة عن علي رضي الله عنه أنه سمعه بصفين يقول: إن العقل في القلب، والرحمة في الكبد، والرأفة في الطحال، والنفس في الرئة. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب العقل في القلب، باب العقل في القلب. وكأنه أراد رحمه الله أراد بهذه الترجمة أن ينبه على أهمية إصلاح القلب وتصفيته وتنقيته، ولهذا سيأتي بعده التحذير من الكبر ودخل في القلب وفساد، وسيأتي أيضا التحذير من أمور. فعقد هذه الترجمة: باب العقل في القلب، تنبيها على إصلاح القلب وتقوية العقل فيه وتقوية العقل فيه. قدم الله عز وجل الكفار بأن لهم قلوب لا يعقلون بها، فهذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين أهمية إصلاح القلب وتقوية العقل فيه والتعقل فيه والتبصر والتأني، حتى يكون منتفعا مستفيدا متعظا متذكرا. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، والمعنى أي لمن كان له قلب يعقل يعي يفهم. أما من كان له قلب أي المضغة فقط دون أن يكون عاقلا أو متعقلا فإنه لا ينتفع بالمواعظ ولا ينتفع بالتذكير. فهذه الترجمة كأن المصنف والله تعالى أعلم أراد بها أن ينبه على إصلاح القلب وتنقيته وإصلاحه بالتعقل والتبصر. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا فيه أن إصلاح القلب بالتعقل والتبصر وفهم الأمور على وجهها الصحيح صلاح للإنسان في جوارحه كلها، وحواسه جميعها، لأن القلب له تأثيره البالغ على البدن كله، بل إن البدن كله لا يمكن أن يتخلف شيء منه عن مرادات القلوب، لأن أعمال الجوارح كلها فرع عن مرادات القلب، إن صلح صلحت وإن فسد فسدت. فأراد المصنف بهذه الترجمة التنبيه على ذلك، قال: باب العقل في القلب. فإذا الواجب على الإنسان أن يصلح قلبه، أن يجتهد في إصلاح قلبه وتنقيته وإبعاده عن الأمور التي تتنافى مع العقل الصحيح السليم. والعقل الصحيح متوافق مع النقل، متوافق مع النقل الصحيح. العقل إذا كان سليما فإنه موافق للنقل الصحيح، ولهذا يحتاج الإنسان أن يصلح قلبه بالعقل السليم، العقل المستقيم البعيد عن الانحراف، حتى تصلح له أموره كلها. وإذا صلح العقل، إذا صلح القلب بالعقل والتعقل، فإنه سيبتعد عن الكبر، لأنه لو تعقل قلب الإنسان لما تكبر، وسيبتعد أيضا عن الخلال الذميمة والخصال المشينة، مما سيأتي التحذير منه عند المصنف رحمه الله تعالى. فهذه ترجمة قصد بها والله تعالى أعلم التنبيه على ذلك. قال: باب العقل في القلب. وأورد فيها أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع بصفين، أنه سمع بصفين يقول: إن العقل في القلب، والرحمة في الكبد، والرأفة في الطحال، والنفس في الرئة. وانتبه هنا أنه قال هذه الكلمة أو هذه الكلمات في صفين، وصفين وقع فيها قتال، وقع فيها قتال بين فئتين مؤمنتين من أهل الإيمان، وقال هذه الكلمة في هذا الموضع، قال: إن العقل في القلب. وهذا تنبيه منه رضي الله عنه على العناية بهذا الأمر، إحضار القلب وإحضار التعقل فيه والتبصر والتأني في الأمور وعدم الطيش والتعجل، وأيضا أخذ الأمور بمأخذ الرحمة والرافة، لا بمسالك أخرى لا يكون العقل فيها حاضرا، ولا تكون الرحمة حاضرة، ولا الرافة حاضرة، فيترتب على ذلك شر عظيم وفساد عريض. فنبه بذلك رضي الله عنه في هذا الموضع إلى أهمية العناية بذلك، أهمية إصلاح القلب وتعقل القلب، وإصلاح أيضا أو إحضار الرحمة التي هي في الكبد، والرأفة التي هي في الطحال، إحضار ذلك وجمع النفس عليه، حتى يكون الإنسان في تعامله يكون متعقلا رؤوفا رحيما متائدا. فهذه معاني عظيمة جدا تطلب في مثل هذا المقام وفي كل مقام. ومر معنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نصيحة بالغة جدا يحرص عليها المسلم، ولا سيما في الفتن، قال فيها: لا تكون عجلا مذايع بدرا، لا تكون عجلا مذايع بدرا. فهذا الذي هنا فيها التنبيه على هذا الأمر، بأن يكون الإنسان متعقلا يتعامل مع الأمور بالرحمة والرافة في الأمور التي تكون بينه وبين إخوانه المؤمنين، ينظر إلى الأمور بتعقل وبأناس وبرحمة وبلطف. قال رضي الله عنه: إن العقل في القلب، إن العقل في القلب. وهذا يدل عليه آيات في القرآن، مثل الآية التي أشرت إليها قريبا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها.

يا رسول الله أمن الكبر نحوه؟ قبل الدخول في هذا الباب، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ساقه المصنف هنا: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، في الارتباط بينه وبين الترجمة الماضية قال: باب العقل في القلب. فكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة باب العقل في القلب مثل التوطئة والتمهيد في التحذير من الكبر ومن الخصال المشينة التي تكون في قلب الإنسان، وينبه بذلك أنها خلاف العقل الذي ينبغي أن يكون عليه قلب الإنسان، خلاف العقل الذي ينبغي أن يكون عليه قلب المسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل لما رأى فيه هذه الصفة وهذه الخصلة من التعالي، قال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ أي أن القلب لو كان عاقلا لما وقع في الكبر، أن القلب لو كان عاقلا لما وقع في الكبر، ولما وقع أيضا في الخصال المشينة الأخرى التي تكون في القلب. فإذا وجود الكبر في القلب أو وجود الخصال الأخرى المشينة في القلب هذا دليل على فساد عقل القلب وضعف عقل القلب، لأن القلب لو كان عاقلا لما وقع في هذه الأشياء. فهذا تنبيه يتعلق بالترجمة الماضية باب العقل في القلب. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الكبر. وهذه الترجمة، وقد أطال رحمه الله في ذكر الأحاديث الواردة فيها، عقدها ليحذر من هذه الخصلة التي هي الكبر، وهي ليست من خصال أهل الإيمان، ليست من خصال أهل الإيمان. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر، رواه مسلم في صحيحه. فالكبر خصلة مشيلة وخطيرة جدا، إذا وجدت في قلب الإنسان أفسدت عليه الخير. لماذا؟ لأن المتكبر لا يقبل حقا، ويكون متعاليا على الخلق، مترفعا، يرى نفسه أفضل الناس وهو من أوضعهم، يرى أنه من أعلى الناس وهو من أحقرهم. وإذا عرض عليه حق واضح مثل الشمس رده بسبب ما في قلبه من الكبر. وانظر إلى ذلك في أوضح الأمور وأبينها، وهو التوحيد. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا من خطورة الكبر على الإنسان، رد التوحيد الذي هو أوضح الأمور وأبينها وأظهرها وأجلاها. إذا قيل لهم لا إله إلا الله، أي شيء أوضح من هذا؟ إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولهذا الكبر إذا وجد في قلب الإنسان والعياذ بالله أفسد عليه الخير. وإذا ذكر بأمر فيه صلاحه في دنياه وأخراه منعه كبره من قبوله، فيكون بكبره رادا للحق، ويكون أيضا بكبره متعاليا على الخلق. المتكبر يجمع بين هذين الأمرين، يجمع بين هذين الأمرين: بطر الحق برده وعدم قبوله، وأيضا في الوقت نفسه التعالي على الخلق. وانظر الأمرين في الآية، قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا رد للحق، رد للا إله إلا الله التي أحق الحق وأعظمه. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا ماذا؟ تعالي على الخلق والترفع. أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، تعالي وترفع. فالمتكبر يجمع بين وصفين مشينين وخلتين خبيثتين: الأولى رد الحق وعدم قبوله رغم وضوحه وبيانه وظهوره، والأمر الثاني يتعالى على الخلق ويرى أنه أرفع وأعلى وأشرف فلا يقبل حقا وفي الوقت نفسه يكون متعاليا على على على خلق الله عز وجل. وفي الحديث الذي في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر. وانظروا هنا حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك، قالوا: يا رسول الله، إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه جميلا ويحب أن يكون حذاؤه جميلا، أفهذا من الكبر؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. إذا الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق برده وعدم قبوله، وغمط الناس بالتعالي عليهم والترفع، هذا هو الكبر. أما كون الإنسان يلبس لباسا جميلا وهيئة طيبة ومظهرا حسنا حذاء جميلا إلى غير ذلك، ولا يرد حقا ولا يتعالى على خلق على الخلق ولا يترفع عليهم، هذا ليس متكبر. فالتكبر هو برد الحق والتعالي على الناس والترفع عليهم. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى للتحذير من الكبر وبيان خطورته، وساق فيها جملة من الأحاديث العظيمة المباركة في التحذير من ذلك. بدأها بهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية، جاء رجل من أهل البادية، ومن كان في البادية بعيدا عن العلم وعن الفقه وعن البصيرة في دين الله جل وعلا، يظهر عليها أحيانا شيء من الجفاء، شيء من رد الحق، شيء من الغلظة، شيء من الفظاظة، لأنه منعزل وبعيد عن العلم وعن نور العلم وعن نور الفقه وبعيدا عن ذلك كله، فلهذا يوجد فيهم من الجفاء، من الغلظة، من الفظاظة ما قد لا ما لا يوجد في غيرهم. قال: فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان، جمع ساج، جبة سيجان أي قيل في معناها الطيلسان الأخضر، يعني جبة أنيقة جميلة. فرجل من البادية، رجل من البادية وليس عنده فقه وليس عنده بصيرة، وفي الوقت نفسه عليه جبة جميلة تهلكه الجبة الجميلة تهلكه، لأنه إذا لبسها ولا فقه عنده ولا بصيرة في الأمور سيرى نفسه أعلى الناس بسبب الجبة، سيرى نفسه أعلى الناس وأفهمهم وأبصرهم في الأمور، وربما إذا قال له ناصح معلم ليس عليه جبة مثل جبته ولا حلة مثل حلته، قال له: لا يجوز كذا لدليل كذا، قال له: ايش يفهمك انت؟ وفي قرارة نفسه يقول: ماذا يفهمك؟ ومنطقه الداخلي يقول: كيف يفهم وهو ليس عنده جبة مثل جبتي؟ كيف يفهم وليس عنده جبة مثل جبتي؟ فجبته تكسيه شيء من التعالي وشيء من الرفعة وشيء من الظن أنه أفهم الناس بالأمور، أفهم الناس بالأمور، فينتفخ بهذه الجبة ويبدأ يتعالى ويحس أنه من أفهم الناس وأبصرهم، فلا يقبل حقا، فلا يقبل حقا. فقال عليه جبة سيجان حتى قام على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، قام على رأس من؟ على إمام الهدى، سيد ولد آدم، ليس في ولد آدم من هو أفقه منه أو أعلم منه أو أبصر منه، إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا، وقف على رأس سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا يقول؟ اسمعوا ماذا يقول وهو واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب، قال: إن صاحبكم، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، رجل من البادية وعليه جبة، وقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وعند أصحابه وقال إن صاحبكم قد وضع كل فارس ورفع كل راع. إن صاحبكم رفع وضع كل فارس ورفع كل راع، يعني كأنه يقول ماذا تريدون برجل مثل هذا، ماذا تريدون برجل مثل هذا، رفع وضع كل فارس. الفرسان أصحاب القوة والشهامة إلى آخره وضعهم بزعمه، ورفع كل راع، رعاة الأغنام ومن كانوا لا يعرفون بشيء وليس عندهم إلا رعاية الأغنام، لا يملكون مالا ولا يملكون فرسانا ولا إلى آخره، رفعهم وأعلى مكانهم. والفرسان أصحاب الخيول أصحاب إلى آخره وضعهم. فكانه يقول ماذا تريدون من رجل مثل هذا. فجمع بين الأمرين المشار إليهما، بطر الحق رده والتعالي على الخلق بكلامه. هذا جمع هذا الرجل بطر الحق والتعالي على الخلق. قال حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته، مسكه مع مجامع جبة، وهذه المسكة يبدو والله أعلم أن فيها التنبيه على تأثير هذه الجبة عليه، فمسك عليه الصلاة والسلام بمجامع جبته التي لما لبسها هذا الرجل اختال، لما لبسها هذا الرجل اختال وظن أنه على شيء، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، أي لبس لباس من لا يعقل. وهذا فيه تنبيه على أن اللباس، التنبيه على أن اللباس قد يؤثر على قلب الإنسان، ولننتبه لهذا، أن اللباس قد يؤثر على قلب الإنسان ويؤثر على حتى مشيته على أموره، لباسه نفسه. ولهذا إذا لبس الإنسان ألبسة محرمة، إذا لبس الإنسان ألبسة محرمة توجد في هذا المعنى. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى رجل جر ثوبه خيلا، إن الله لا ينظر إلى رجل جر ثوبه خيلا. فاللباس له تأثير على الإنسان، له تأثير على الإنسان. قال ألا أرى عليك لباسا من لا يعقل، لباسا من لا يعقل. وهنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام من لا يعقل فيه تنبيه على أن العقل إذا فسد، أن العقل إذا فسد. هذا الحديث مشتمل على وصايا عظيمة وبليغة جدا ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وصية نوح عليه الصلاة والسلام لابنه لما حضرته الوفاة، واشتمل على أمرين ونهيين، وهو حديث فيه فوائد عظيمة وجليلة، ولعل ما بقي من الوقت لا يكفي فيؤجل الحديث عن هذا الحديث إلى درس الغد إن شاء الله، والله تعالى أعلم. وأود أن أسأل سؤال في الحديث، قال سبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. هذه الجملة هل مرت معنا في دروسنا الماضية أو لم تمر؟ أنا في ذهني أنها مرت إما في كلام البخاري أو في الشرح، فهل تذكرون شيء من ذلك؟ سبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. ممكن تراجعون في درس الغد بإذن الله عز وجل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.